بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك. الفصل هنا عقد الإمام ابن خلدون للكلام على المهدي، فكرة المهدي والمهدية، وبدأ يعالج قضية المهدي أو يتكلم عليها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، وهل هي صحيحة أم لا. طبعا بغض النظر عن النقاش عن ثبوتها، احنا هدفنا هنا زي ما قلنا ان احنا نناقش القضية من حيث هي ايه، من حيث هي قضية، فبيبقى تعليقنا الاكبر على المنهج، على الحقائق العلمية اللي ذكرها او القواعد المنهجية اللي سلكها، والاهم ان احنا نفهم الفلسفة اللي هو بيدور في فلكها وكيف نتعامل معها والكلام ده كله. ويبقى قضية التصديق فيها وعدم التصديق فيها، دي قضية راجعة ليك انت بناء على ما يظهر ليك او تقتنع به، مش هذه قضيتنا دلوقتي. طبعا نسبق الاحداث ان ابن خلدون بيميل الى انكار فكرة وجود المهدي، وبيرى ان لم يصح فيها شيء، وعقد الفصل ده واطال النفس فيه والكلام فيه. علشان يبقى كلامنا مفيد، هنقسم كلامنا على عناصر غالبا هنتكلم عليها على مرتين او ثلاثة. هو شايف ان هذه القضية لها ظهور عند اهل السنة بمدارسهم الحديثية والمدارس الصوفية، وخاصة العرفانية، منها زي مدرسة ابن العربي وابن قصي وابن عرفان وغيرها، وابن العريف عذرا وغيرها اللي هيتكلم عليها. ولها ظهور عند مدرسة المحدثين والإخباريين من أهل السنة، وأيضا ظهور واضح عند الشيعة، بل معظم فلسفات الشيعة على اختلاف مذاهبهم الإسماعيلية أو الإثنى عشرية ظهرت هذه الفكرة بتجلي عنده. فبالتالي بقت المسألة علشان تعالجها هيتشعب منك لا محال البحث، فتنظر في هذه القضية من ناحية حديثية، اللي هي لأن المحدثين بيثبتوها، فأنت هتناقش المحدثين وحاول يسلك مسلكهم أو منهجهم في هذه المناقشة، وليها نظر عند الصوفية، فحيبدأ يناقش الفكرة عند الصوفية، المدرسة اللي بتغالي في إثباتها أو كده. أيضا حننظر في منهجية النظر ذات، وهل هي منهجية صحيحة أم لا، وليها طبعا نظر عند الشيعة، وهي أقرب إلى النظر العقائدي منه إلى وهي أقرب إلى النظر العقائدي منه إلى النظر الإخباري يعني. فهو حيسلك عدة مسالك على حسب نطاق البحث أو مجال البحث، هو بيبحث مع مين. فلما بيبحث مع المحدثين هتلاقي بيقلب إخباري، بيتناقش في الأسانيد وبيتكلم على الثبوت من عدمه، ولما بيتكلم على المسألة عند الصوفية هيبدأ يهاجم أصلا فيك بعض الأفكار اللي عند الصوفية أو كده، وحيشد وطئته على أحد المدارس فيها وحنتكلم فيها برضو، وبرضو طبعا كالعادة حتكلم على الشيعة. فبالتالي في كل مرحلة من هذه المراحل حنسلك يعني هدفنا ان احنا نعلق على الخطوات، هل هو التزم بالمنهج، هل منهجه كان صحيح ام لا، بدون النظر في القضية من حيث هي ايه قضية. ولكن هنحتاج الى نرجع خطوة كمان قبل ذلك، قبل النظر في هذه المجالات الثلاثة، ونقول هو ليه الامام ابن خلدون فتح هذه القضية، ايه علاقة القضية دي بالكتاب بتاعه اللي هو مقدمة ابن خلدون، اللي هو يعتبر كتاب في علم التاريخ او مقدمة في علم التاريخ او فلسفة التاريخ كما يسميها البعض يعني. فده سؤال اول، وحنحتاج قبل الدخول في هذه التفاصيل بعضها حنحيل فيه على بعض الكتب، يعني احنا مش هنقعد نمسك تعليقاته على رجال الأسانيد، في خناقة أو معركة راها في كتاب الشيخ الغماري اللي هو بنسى اسمه دايما، تنبيه الوهم أو تنبيه الأوهام يعني، مروح ممكن بكتب لكم اسمه على الجروب، انا مش فكر اسمه، هو رسالة صغيرة بيناقش فيها الفصل ده فقط من حيث الاسانيد، وبيعلق على ابن خلدون هل نقل صح ولا لا. فديت قضية تفصيلية، مش هنقعد نقرأ ان الحديث الفلاني في سنده فلان وفلان دوت قال فيه فلان انه ضعيف، لا ده فلان قال انه ثقة، لكن احنا هنتكلم عليها من حيث الفكرة والمنهجية، وهل دي طريقة اصلا صحيحة في التوثيق ولا لا، وايه هي طريقة المحدثين، وهل هو التزم بها فعلا زي ما هو بيظهر ام لا. اما خصوص النظر في الجزئيات دوت هحلكم على الكتاب دوت لما اروح اكتب لكم اسمه على الجروب تحديدا، مش فكر اسمه يعني حاليا. هو رسالة للشيخ الغماري بيناقش فيها هذا الفصل فقط يعني. يبقى هنا هتبقى ينقسم الكلام لغايه دلوقتي لاربع عناصر. العنصر الاولاني ليه ابن خلدون اصلا اثار هذه القضيه وفتحها، والعنصر الثالث العنصر الثاني نطاق البحث عند المحدثين، بعدين نطاق البحث عند الصوفيه، وبعدين عند الشيعة. تمام، هنزود ايضا ما بين بقى العنصر الاول والعنصر الثاني. تمام، هنوسع كده ونحط عنصر كمان خامس، هو هيبقى ترتيبه هو الثاني، وهي كيف عولجت القضايا الغيبية عموما في تاريخ الإسلام أو عند المؤرخين، اللي هي تعتبر ما قضية المهدي إلا أحد هذه القضايا، مثال آخر للقضايا الغيبية اللي بتثار من وقت لآخر ما بين منكر وما بين مثبت ليها، زي بعض القضايا اللي بتدور من وقت لآخر. هل مثلا في فتن فعلا في آخر الزمان وحيحصل كذا وحيحصل كذا زي ما ورد في بعض الأحاديث أم لا، اللي هي من وقت لآخر بتستدعى هذه القضايا في أدبيات النقاش ما بين الناس، وخاصة في أوقات الفتن وأوقات الأحداث الأليمة وكذا بتبدأ تثار هذه القضية. ولكن إن كانت أكثرهم إثارة طبعا تبقى قضية المهدي، أول ما الناس تبدأ تحس بالأذى أو بالأسى ويبدأوا ينتظروا فكرة المخلص دي. فبقى عنصر تاني هنضيفه بعد العنصر الاول، العنصر الاول اللي هو ليه ابن خلدون اصلا بيناقش القضيه. العنصر التاني اللي هنضيفه بقى هو كيف عولجت القضايا الغيبيه عبر تاريخنا الطويل دوت ال 1400 سنه، ايه هي ابرز المناهج. في تعليق طبعا اجمالي ان احنا مش هنقدر نخش في كل حاجه بالتفصيل والا هيخرج الدرس عن سياق، ولكن كعمليه رصد وتعليق سريع على اهم الاتجاهات الفكريه في تاريخنا في معالجه امثال هذه هذه القضايا. ولكن في الاخر كالعاده احنا هنا قلنا ان احنا بغض النظر عن قناعتي في هذه القضايا الشخصيه، احنا هدفنا الاكثر ان احنا ننظر للمنهج ونفك العبارات ونعلق عليها تعليقات موضوعيه. فالسؤال الاولاني نبدا في العناصر ديت، والعنصر الاولاني هو ليه ابن خلدون اصلا عقد الفصل دوت. فدوت يرجعنا الخطوه، وهي اصلا المقدمه بتدور حوالين ايه، وده اللي حاولت اكتبه لكم من كام يوم على الجروب، اللي هو تلخيص لفكره المقدمه. المقدمه انها اصلا مدخل لكتاب التاريخ بتاعه، يعني عشان لما اقراش الفقره ديت هلخصها في دقيقه. قلنا ان هو مدخل مقدمه التاريخ بتاعه اللي هو العبر او ديوان العبر، في بعض النسخ بتسميه ديوان العبر والاخر بقى الاسم الطويل، وديوان المبتدا والخبر في اخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من زاوي السلطان الاكبر. تمام، فالراجل عنوانه موضوعي جدا. تمام، موضوعي جدا، ان هو هيأرخ الى تاريخ البشريه باعتبار الأجناس، باعتبار الأجناس التي حكمت البشرية، وخاصة نقصد بالبشرية هنا بالأخص الحضارة الإسلامية البقعة الكبيرة ديت، ولكن من خلال الأجناس، إن في دولة عربية حكمتها زي الدولة الأموية، ودولة عربية مع عجم اللي هم الدولة العباسية. تمام، والدولة العباسية سواء بقى باستعانتهم بالخراسانيين أو بعد كده الصلاجقة أو غيرهم، دولت كلهم عجم ومن عاصرهم من زاوي السلطان الأكبر، العجم والعرب والعجم والبربر، والبربر اللي هم دول بقى الموحدين والحفصيين وغيرهم من الدول اللي حكمت المغرب العربي والأندلس بعد سقوط دولة بني أمية في الأندلس كما هو معروف. فاعتبر ان أداة التصنيف عنده أداة التاريخ مش الحوليات، مش زي كتب التاريخ التقليدية زي الطبري أو زي ابن كثير بتمشي برصد السنين، السنة ثم دخلت سنة كذا وفيها حصل كذا وكذا ثم يبدأ في السنة اللي بعديها بيحكي كل حادثة. ممكن مثلا أثناء حكيه للحادثة دي يروح رجع لك خطوتين لورا عشان يقول لك أصل الحادثة دي منين، لكن دي الطريقة الشهيرة في تدوين التاريخ السرد. ابن خلدون سلك طريقة الأجناس، ان هو يبدأ يقول الدولة دي أصلا بدأت تنشأ ازاي، تكوينها بدأ يحصل ازاي، علاقات العرب دول علاقات القبائل الأولى ديت اللي بدأت تحصل ازاي، لغاية ويمشي معاك بخطوات كتيرة بيتدخل فيها بالتفسير، وده ملاحظ في تفسير في تاريخه، فهو مش تاريخ صرف، مش عكس مثلا ابن كثير والطبري فين وفين على ما يعلقوا يقولوا رأيهم الشخصي في في الحدث يعني، لكن هو في الاخر بيسرد لك الاقوال والنقولات اللي وردت في في الحدث. لكن ابن خلدون اللي هيقرا كتاب التاريخ بتاعه هيلحظ فيه ان هو بيوظف نظريته في تفسير كثير من من الاحداث او كده، وان كان يعني من غير غلو يعني او من غير مبالغه في التفسير ليه اختار الاجناس، لان هو ده المعنى اللي وضع عليه المقدمه علشان يشرحه، لان هو بيرى اصلا ان الدوله ليها دوره والدورة ديت بتبدأ من الحالة الفطرية أو الأولية أو الساذجة. كلمة الساذجة اللي احنا بنستخدمها كتير والناس بتفتكرنا بنتريق بيها، نقصد بيها الأولي أو الفطري أو الخالي من التعقيد، تمام؟ مش الساذج اللي هو عبيط، تمام؟ علشان ده مصطلح عربي يعني. فنقصد بالحالة الساذجة هنا أو الحالة الأولية هي حالة الايه؟ البداوة. فبيرى ان ديت اصلا الاصل في المجتمعات حالة البداوة، ثم تترقى الى حالة المدنية، تمام؟ والمدنية نفسها اطوار اعلاها هي فكرة الملك والعمران الضخم جدا، بعد كده لازم ينهار في الاخر للكلام كتير شرحناه قبل رمضان في الفصول السابقة، اللي هو ان الدولة مع ان العصبية او المحطة وصل هيبدأ يخاف الملك او الحاكم، يبدأ يخاف من العصبة بتوعه لانهم حاروا انهم ذوي حق يشاركوا في هذا الحق، فيبدأ في التخلص منهم. فلما يبدأ في التخلص منهم هو يحتاج إلى القوة، فيحتاج إلى الاستظهار بالمصطنعين والمرتزقة، فيبدأ ودولت بيحتاجوا إلى مال، والخراج لا يفي بالمال، فيبدأ يفرض الضرائب، فالضرائب تعلى على الناس، فالناس تزهد في التجارات، فلما تزهد في التجارات تبدأ تسيب البلد وتهج منها، فلما يحدث هذا تقصر النفقة، فيزود مرة تانية على التجار لغاية ما ولا تخرب وتقع. وشرح التفصيل دوت في فصول كتيرة مرت بينا السنين، مرت بينا الشهور اللي فاتت. فبالتالي حتمية المسار التاريخي اللي هو شايف ان الدول بتمشي فيه، ايا كان بقى حد حيعرف يمدها او حيأخرها، لكن في الاخر هي بتسير في هذا اللوب او بتسير في هذا المسار اللي هو بينتهي دايما، بيبتدي بحالة البداوة والقوة، ولغاية ما بتبدأ تتحول شيئا فشيئا إلى الرئاسة في الزعامة أو الزعامة في الرئاسة، إلى أن تنتهي إلى الإيه؟ إلى الملك. فبالتالي لما كانت البشرية بتمشي في المسارات ديت، قال لك يبقى احنا لازم نفهم أصلا أطوار المجتمع البشري في كل مرحلة من مراحله ديت، إيه فلسفته، إيه خصائصه، إيه الحاجات اللي بتحصل فيه. ففي طور البداوة شرح حاجات عن الاجتماع الإنساني، وفي طور الملك شرح حاجات عن الاجتماع العمراني او المدني اللي بيسميه، فايه الوظائف اللي بيستخدموها، وميز التمييز واضح ما بين دولة الخلافة ودولة الملك، وميز ما بين الوظائف السلطانية او الوظائف الدينية، وميز ما بين المفاهيم، فعنده الجهاد غير الحرب والمفاهيم دي كلها، وقال ان الجهاد اصلا بطل من زمان جدا، تمام، وان معظم اللي بيقع الان في البسيطة او في الارض هي حروب للدفاع عن الملك او للدفاع عن العروش او الكلام ده كله. و يعني طبعا نرجعوا بقى للحاجات دي كلها علشان نقول هنعيد الكتاب كله يعني. فبالتالي هو الكتاب عبارة عن مجموعة مقدمات تفسيرية بتحاول تشرح لك حركة الإنسان في الزمان، اللي هي ما يسمى بعلم الايه؟ التاريخ، لكن من خلال تقسيمه المراحل والايه والاطوار. فنقدر نقول ان الكتاب منقسم، المقدمه منقسمه لقسمين، قسم بيشرح الاطوار الثلاثه ديت اللي هي البداوه والاجتماع البشري على الجملة، وبعد كده البداوة، وبعد كده الايه الملك. وقسم ثالث أثار الاجتماع البشري، اللي هو هيتكلم فيه على الصناعات، وهيتكلم فيه على وجوه المعايش، وعلى التعليم، وعلى العلوم والمعارف اللي البشرية بتنتجها. ودي اللي تعتبر النص الثاني من الكتاب اللي ان شاء الله نبدأ فيه عن قريب يعني. فكل هدفه في هذه الطريقة ان هو بيفهمك ازاي تفهم التاريخ. فكل مصطلح بيقابلك في التاريخ المفروض كأنه بيحط لك معجم بيفسر لك المصطلح دوت، ومع تفاعلية هذا المصطلح او هذا المعنى بحركة التاريخ. زي الوزارة، مصطلح هتلاقي موجود، فتقرا البراميكه ما اعرفش عملوا ايه، وتقرا مش عارف ابن ابي عامر عمل ايه الحجابه مثلا، مش عارف، فانت مش فاهم يعني ايه حاجب اصلا ويعني ايه وزير، فيبدا يروح شرح لك المعنى ده وربط سريع جدا بحركة التاريخ. زي ما شفنا مثلا لما اتكلم على فكرة الحجاب والحجاب اللي بيقع على الملوك وانواع الحجاب دوت، وان هو فكرة الحجر وغيرها من الكلام ده كله، فده هتبقى أداة مفتاحية مش هتعرف تفهم بيها تاريخ كتير من الدول، زي العباسيين في اللي بيسموه العهد العباسي الثاني، وزي دولة الأندلس في عهد ابن أبي عامر وانت طالع، أو هو شو انت طالع هو بس بعد كده القضية بقت شكلية، فمش هتفهم حاجات كتيرة في السياق التاريخي ده غير لما تفهم علاقة الحجابة بالملك بفكرة مين هو الحاجب أصلا والمعاني دي كلها. فمن ضمن الحاجات اللي بتتكرر في التاريخ وليها ثلاث ظهورات قوية جدا، العصر ابن خلدون حتى هو كان معاصر لامتداد واحدة فيهم، هي فكرة الفاطمي أو فكرة المهدي المهدي. أبرزها وأنجحها كانت تجربة الفاطميين، تمام، اللي حكمت مصر وشمال أفريقيا كله وامتد حكمها للحجاز والحرمين، يعني كانوا بيحكموها من مصر هنا. ودي التجربة كانت قائمة أيضا على فكرة المهدية، إن إن إن حتى العاصمة بتاعتهم سميت بالإيه؟ بالمهدية نسبة إلى فكرة المهدي. والحالة الثانية أو الظهور الثاني لفكرة المهدية كان في ثورة المريدين، اللي هي عاصرت أواخر عصر المرابطين، تمام، قبل ظهور دولة الموحدين في الأندلس. فكانت أيضا المؤرخين ذكروا أنهم كانوا بيدعوا أيضا اللي هو ابن قسي كان بيدعي المهدية أيضا، وإن كان الشعراني بيشكك في صدق هذه الدعوة أن دي حاجة لفأهله المؤرخين، لكن الراجل يعني كان ثوري لأسباب أخرى هنتكلم عليها برضو في عجالة يعني الثلاث أحداث دي. والحدث الثالث وهو اللي امتد العصر ابن خلدون هو دولة الموحدين أيضا، مهدي بن تومرت اللي أيضا ادعى المهدية وادعى العصمة وأسس دولته على أساس ديني محض، على أساس أنه هو المهدي الايه المنتظر وأنه هو خليفة المعصوم أو كده. وديت اللي امتدت لغاية عصر ابن خلدون في الدولة الحفصية وكده، لأن دي تعتبر من بقايا الدولة الايه الموحدية. فيعتبر بعض هذه الكتب أو بعض هذه المباحث كتبت تحت ظل الايه الدولة الموحدية أيضا، ولكن الفكرة نفسها فكرة المهدية والعصمة هنشوف أنها ضعفت وما بقتش هي الأساس قوي، بقت حاجات تانية هي الأساس. لكن عايزكم تفتكروا أن في أوائل الكتاب خالص وهو بيتكلم على أخطاء المؤرخين، لو حن في صفحة 1 كان في فصل كتبوا عن أخطاء المؤرخين وليه بيقعوا في الأخطاء. رجعوا للفصل ده، للأسف أنا نسيت أجيب الجزء الأول عشان أقول لكم عليه. ذكر فيه نعم خلاص يعني بشوفوه، فهو في الأوائل خالص في أول الكتاب يعني خلاص، برضه لما اروح ممكن ابقى اكتب لكم رقم الصفحة بالظبط. فدافع فيه عن فكرة المهدي، مش المهدي المنتظر يعني، انما محمد بن تومرت يعني، والطعن في نسبه. وابن خلدون كان من المدافعين عن نسب الفاطميين ومن المدافعين عن نسب المهدي بن تومرت، تمام، وده جر عليه بعض الاتهامات وانك انت منتفع وانك انت تاخد سبوبة منهم او الكلام ده كله. فايه فبدأوا يطعنوا فيه هو وتلميذه المقريزي بعد كده. فبرضو ده عنصر هيضاف في سياق كلامنا، هل ابن خلدون كان متناقض؟ فهو في اول الكتاب بيدافع عن نسب محمد بن تومرت وهنا بينكر فكرة المهدية اصلا، ولا دي حيثيات هو شايف ان دي غلط ودي صح ودي صح ودي غلط وبيتكلم في كل واحدة في سياقها، ده هنتكلم عليه ايضا في اثناء حديثنا يعني. لكن الشاهد في الكلام ان دي تلت احداث كبيرة هتلاحظ ان كلها كانت من منطقته، من منطقة المغرب العربي، تمام، او او المغرب بقى بالمفهوم الاوسع مش العربي بس يعني، اللي ظهرت من منطقته، سواء الفاطميين طلعوا من عندهم، سواء ثورة المريدين طلعت من عندهم، سواء دولة الموحدين طلعت من عندهم. فبالتالي وكل دولة من دولة بعضها غير مسار التاريخ أصلا أو مسار تاريخ المسلمين بالكلية، زي دولة الفاطميين كما لا يخفى دولة ضخمة جدا سيطرت على أهم بقاع الأرض، الشمال الإفريقي وخاصة مصر والحجاز، تمام، وكان لها أدوار كبيرة جدا مع الصليبيين ومع غيرهم سواء بالتواطؤ أو سواء بالمدافعة. فديت أثرها كبير جدا. وكذلك الايه الموحدين في قضائهم على المرابطين كانت دولة قوية جدا، وان كانت اضعفهم من حيث الاثر هي ثورة الايه المريدين، هي التي لم يكتب لها النجاح وانتهت بقتل الايه قائد هذه الثورة يعني اعدامه يعني. لكن في الاخر ايضا اثارت او ساهمت في اسقاط الدولة دولة المرابطين في الاندلس. وقد تكون هي من الأدبيات اللي ساعدت محمد بن تمرت بعد كده أنه هو يستحضرها في دعوته أو فكرته، أنه هو كان قريب عهدي جدا بالثورة ديت، فكان استطم فكرة المهدية ديت أيضا منها أو كده زي ما هنعلق. فبالتالي بقت هذه القضية ما هيش مجرد نظرية كلاسيكية أو كلام بنتكلم في المطلق، بل نظرية تحولت إلى تطبيق واقع على الأرض بيدافع عنه وبيسلم من أجله السلاح وبتقوم من أجله الدول وبتنشأ الحروب اللي بيموت فيها الآلاف. فبالتالي هي خرجت عن أنها تبقى مجرد إيه؟ طرف فكري بنتناقش في هذه القضية، كأننا مثلا بنتناقش هل الملائكة أشرف أم الأنبياء مثلا، حاجة مش هنبني عليها إيه؟ عمل، وديت أقرب إلى الطرف الفكري. لكن دي هنا قضية من القضايا النظرية اللي بتتحول إلى إيه؟ إلى تجربة عملية وواقع عمل. ضيف إلى ذلك الشيعة، لأن الشيعة كل أدبياتهم قائمة أصلا على فكرة المهدية وفكرة الأئمة المعصومين والأئمة المنتظرين أو غيرهم المنتظر، ودي كل بقى ناحية الدولة الصفوية والقرامطة والحاجات دي كلها جاية لك من المغرب العربي هو تمام، أو من القلب بقى بتستبطن نفس الأدبيات. فبالتالي برضو ما بقتش القضية حكرة على المغرب فقط، بقت جالك من الناحيتين واقع عملي بتقوم على أساس الدول وبينظر لي وبتسلم من أجله الأسلحة وتقوم الحروب. فبالتالي ما ينفعش واحد زي ابن خلدون وهو بيدي لك مداخل لفهم التاريخ يمر على هذه القضية مرور الكرام ويسيب بحثها للمحدثين فقط كأنها حاجة فقط من علامات الساعة، خروج الدابة أو حاجة مش هنستنى لما تحصل وخلاص، وإنما بيرى أنها لا، دي بدأت تتحول إلى حراك مجتمعي بيتبنى هذه النظرية. فعلشان كده عقد ليها الفصل دوت. فدوت العنصر الأول لما عقد ابن خلدون في نظرنا هذا الفصل لفهم للكلام على الفاطمي، اللي هو يبدو انه هو مبحث عقائدي او مبحث اثري، ومع ذلك ادخله في مقدمته في التاريخ ديت لشدة ارتباطه بالتاريخ. هل نستطيع ان احنا نفترض ان ابن خلدون كان متحيز ضد هذه النظرية بسبب ما شاهده من اثار مدمرة لهذه الفكرة؟ لان طبعا اقتتال بين المسلمين وكم لما تقروا الارقام اللي وقعت في جيوش الموحدين والمرابطين حاجة مرعبة. يعني مثلا غزوة البحيرة ديت اللي هي تعتبر اخر غزوة في حياة المهدي بن تمرت اللي انتهت بقضاء على جيش الموحدين بالكلية، مات فيها من جيش الموحدين اللي هو كان معظمه 40,000 تمام، كان معظم الجيش، وكادت الدولة دي انها تنتهي. وقبل كده حروبهم كانت يعني كان جيش المرابطين 100,000 تمام، واتقتل منهم مش عارف ألافات لغاية ما كتب النصر ليهم في آخر هذه المعركة. فلما تقعد تحسب بس كده الحروب اللي خاضها واحد زي ابن تومرت في فترة وجيزة، هتلاقي الأعداد اللي ماتت اللي وقعت فيها مش أقل من 250,000 مثلا أو أو 100,000 يعني، علشان يعني ما نبقاش بنبالغ على مدار هذه الفترة. طبعا بالنسبة لتعداد السكان في هذا الزمان دي حاجة مرعبة يعني. قول بقى كده على الفاطميين، قول كده على ثورة المريدين والحاجات دي كلها، وان دولة الموحدين امتدت بقى ما هياش مجرد ابن تومرت بس، دي حاجة كملت معاه. فهل ابن خلدون هل لينا ان احنا نفترض سوء النية او سوء النية لا نعني به ان هو مستبطن لفكرة شريرة، وانما ان هو منفعل؟ دائما الباحث الاكاديمي ملهوش دعوة فكرته دي هتطلع حلوة ولا وحشة، هو لما بيبحث عن حقيقة هل هي ثابتة في نفس الامر المفروض ما يبقاش ناظر ان ده هتعجب الناس ولا مش هتعجبه، اثارها وحشة ولا اثارها سيئة، مش قضيتنا، وانما المفروض بيثبت القضية من حيث هي ايه قضية، ويبقى بعد كده الحكم فيها للبشر وللناس. لكن احيانا الباحث بيبقى متحيز، لو انت مثلا مريت بتجربة أليمة في مثلا في زي كده سواقين التريلا ما فيش حد صالح كله بتاع مصالح تمام، فهنا انت بتبقى متحيز في هذه القضية، قضية الصداقة مثلا، عشان انت مريت بتجارب كتيرة، صاحبك باعك ومش عارف وكلام ده كله، او مراته خانته او كلام ده كله، فتلاقي ده يبدأ ينعكس في القضايا الكلية ويبدأ تظهر في صورة ايه احكام كلية مطلقة ومجردة على البشر كله. فهل ابن خلدون كان متحيز في هذا الفصل؟ يعني رأى أن التجربة دي سيئة، فبالتالي تعالوا بقى سيبوكوا بقى من المهدية دي، مش كل يوم واحد يطلع لنا يقول لنا أنا المهدي ويسفك لنا الدماء ويجر المسلمين لحروب ملهاش آخر، فتعالوا بقى نقفل الباب ده ونلغي المهدية. للنظر فيه مجال، يعني أنا بميل إن هو نعم هناك شيء من التحيز أو الرغبة في إنكار هذه الفكرة ابتداء لأثرها يعني، وده بيظهر في حدته شوية في هذا الفصل على خلاف المعتاد شوية في لغة ابن خلدون السردية الهادئة، يعني هتلاقوا بيشدد النكير جدا على الصوفية والعرفانيين والكلام ده كله، وبيرى انها ترهات وبيستخدم عبارات فيها نوع من الحكم، في حين ان هو مثلا في كتابه زي شفاء السائل وهو يتكلم في المدارس الصوفية والعرفانية هتلاقوه وصفي جدا، وبيرجع لحالة الايه الماسك اللي بيبقى لابسها طول ما هو ماشي معنا في الكتاب، ما تفهمش رأيه الشخصي ايه، دايما بيعرض لك الايه الفلسفات وبيسرد الاقوال، ما بتحسش دايما بانفعالاته. هنا في الفصل ده هتلحظ فيها ايه ان هو ليه موقف او في شيء من الانفعال، واذا اضفنا الى ذلك كمان موقفه الحد من في الفتوى اللي نقلت عنه من احراق هذه الكتب ومن عدم جواز تداولها، بتزود لنا الصورة وضوحا ان قد يكون ابن خلدون فعلا له موقف شخصي في هذه الفكرة، وده بيقضح شوية في الانضباط العلمي لا في ذات الشخص. بالعكس احنا ممكن نحب الشخص اللي عنده قضية تمام، ولكن شأن البحث العلمي دايما لابد انك انت تكون في حالة ايه تجرد واعتدال، تبقى كده كأنك يعني ايه ملحد، كأنك ملحد بتبحث في قضية دينية، ملحد غربي مش ملحد عربي تمام، لان الملحد العربي متعصب تمام يعني مش فارقة معاه الدين ده او ان القضية دي صح عندك ولا لا، انا ببحث في القضية من حيث هي ايه قضية كده تمام، زي المتكلمين كده لما بيجوا يبحثوا فكرة عقائدية مش مدين ان هو يسيب لك المسألة مفتوحة ويمشي، بيقول لك ما عرفتش احلها تمام، عكس مثلا رجل الدين وهو بيبحثها لا هو عايش القضية فبيبقى متعصب لها. قال هنقرأ مقدمة كده نجدد النشاط. قال اعلم أن من المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي. ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده. بعض الروايات مشارة بأنه هيجي بعديه، أو بعض الروايات مشارة أنه هيبقى في عصره ويصلوا مع بعض وكلام ده كله، فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. ويحتجون في هذا الباب بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك، وربما عارضوها ببعض الأخبار. وللمتصوفة المتأخرين، طب هنا هنقول لكم حطوا على خط على بعض الكلمات علشان احنا هنتعامل معاه بشكل حرفي شوي، يعني هندقق في العبارة يعني علشان نقف عند بعض العبارات يعني. فحط كلمة وربما عارضوها ببعض الأخبار، حط تحتها خط بالقلم رصاص كده هنرجع لها، وحط كلمة المتأخرين أيضا حط تحتها خط عشان هنرجع لها. وللمتصوفة المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى، يبقى إيه الطريقة الأولى؟ الأحاديث والأثار، وده العنصر الثالث اللي هنتكلم إيه هنتكلم فيه، طريقة أخرى ونوع من الاستدلال. وربما يعتمدون في ذلك على الكشف، حط تحتها خط، الذي هو أصل طرائقهم، حط تحتها خط الكشف الذي هو أصل طرائقهم، حط خط تحت الايه العبارة دي هنرجع لها طبعا مش النهاردة، لما نيجي نتكلم على طريقة الايه الصوفية. ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الباب وما للمنكرين فيها من المطاعن، وما لهم في إنكارهم من المستند، ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة وآرائهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله فنقول. وإحنا هنتمم بالكلام على أيضا فكرة الشيعة علشان تكتمل الإيه النظرة الكلية لهذه القضية. طبعا احنا مش نسينا العنصر التاني، وهو كيف بحثت الأمة القضايا الغيبية، ده احنا نتكلم فيه كمان شوية، لكن احنا بنلخص ان ابن خلدون هيتكلم معانا في ايه في الفصل ده. فهيبدأ بمقدمة على فكرة الفكرة الحديثية، ودي نخليها للمرة الجاية علشان نبدأ نتناقش فيها هي والتصوف بشكل دقيق وما نكروتهاش يعني. فالفصل الفقرة اللي جاية دي كلها اللي هو إن جماعة من العلماء خرجوا حديث المهدي، هيبدأ يتكلم فيها على منهجية المنهجية اللي هو هيسلكها مع المحدثين سواء بالقبول أو بالإيه أو بالرفض. فدي هنتكلمها وحنعلق عليها المرة الجاية بشيء من التفصيل. وبعد كده من أول لواما الترمذي فخرج هو أبو داود، فدي تقرأ فيها بقى كتاب الشيخ الغماري وتخش في الخناقة براحتك، مش قضية. العنصر الثاني اللي احنا حبينا نجعله كالمقدمة للكلام النهاردة هي فكرة القضايا الغيبية عموما. لو رصدنا رصد سريع لأهم المدارس عالجة القضايا الغيبية، والمقصود بالقضايا الغيبية هي كل ما لا يثبت بالعقل ولا يثبت بالتجربة ولا بالحس ولا بالمشاهدة. فما يثبت بالعقل زي وجود الله سبحانه وتعالى، زي صدق الأنبياء، زي بعض المسائل الفلسفية أو الكلامية دي بتثبت بالعقل يعني. والمسائل التجريبية أو اللي تثبت بالحس هي سائر العلوم الإيه التجريبية المعاصرة، الفيزياء والكيمياء وغيرها، وإن كانت لا تخلو هي كمان عن حاجات عقلية. القضايا الغيبية سواء في الماضي أو في المستقبل، لأنها لو في الحاضر هتتمكن من الإيه من مشاهدتها علشان مش هتبقى غايبة عندك، ولكن أيضا الحاضر له تعلق بالغيبية وهي في التفسير. تمام، زي مثلا لما بيبقى الجو حر، هل ده غضب من الله سبحانه وتعالى ولا عادي علشان الشمس بس كانت ايه مقربه مننا شويتين ثلاثه، ولا مثلا رطوبه عاليه فدرجه الحراره ما اعرفش حصل لها كده. فبالتالي الغيب هو كل ما يتعامل مع غير الواقع المادي المحسوس بشكل او باخر. ولكن اصطلحنا فعلى هذا التعريف المفروض التاريخ كله غيب، لان احنا ما بقاش واقع مادي، ولكن احنا اصطلحنا ان احنا نتكلم فيه على الامور اللي بنسميها ما ورائيات، ما وراء الطبيعه يعني. تمام، اللي هو امور هي اقرب الى الى الاخبار الالهيه او الى المعارف الربانية، عن مثلا الملأ الأعلى، عن الجنة والنار، عن حاجات خارقة للعادة هتحصل في آخر الزمان أو غيره، وبقينا نسمي ديت هي ما يسمى بالإيه بالغيبيات. وإلا فالدلالة الحرفية لكلمة غيبيات بتقول إن اللي بره اللي بيحصل بره في الشارع بالنسبة لنا غيب دلوقتي، لأنه هو كل ما خرج عن عالم المشاهدة فهو غيب بالنسبة لك. لكن من باب تضييق المصطلح وتحديد المصطلح بنقصد بيه الجزء اللي بيبحث فيه الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة على اصطلاح الفلسفة الأرسطية. التاريخ او الاسلام بموروثه الحالي اللي بيتقدم لكل واحد فينا منذ الصغر في قدر من هذه الاشياء لا محالة، ابسطها الجنة والنار، ابسطها الايه الجنة والنار. بتزداد هذه الامور كثرة وقلة على حسب الاهتمام بيها وكثرة تأثيرها في النفسية او كده. في عصر معينة هتلاقي المساحة دي بتتضخم جدا جدا جدا حتى أنها تكون هي الأداة التفسيرية لكل شيء، اللي هو بعد كده بيمسكها علماء الأديان وعلماء الحاجات الإنسانية والكلام ده كله، يقول لك إن زمان كانوا بيفسروا كل حاجة بتفسير غيبي، فالرعد هو غضب الآلهة، والبرق هو شرف بيبرقوا لنا، أيا كان بقى التفسيرات اللي إيه الحضارات الوثنية مثلا أو غيرها بتستخدمها لتفسير كل إيه كل ظاهرة كونية أو الكلام ده كله، اللي هي تقدر تقول بقى فكرة سحر القبيلة وفكرة الـ الـ الـ الـ التفسير الغيبي لكل شيء هو الأساس وهو الإيه السائد. وفي أوقات تانية بتبقى أكثر مادية زي عصرنا ده بنسبة كبيرة للمثقف فيه، يعني هو بيبقى أقرب إلى أن كل حاجة، ما تقوليش ان مثلا الاسلام ان المؤمن هينتصر علشان هو طائع او عاصي، هو انت معاك قوه معاك عدد معاك ادوات النصر او معاكش هتنتصر، والقوانين لا تحابي والكلام ده كله، السماء مش هتمطر علشان انت صليت صلاه استسقاء، والى اخر هذه الايه النزعه. دايما بالاضداد بتتميز الاشياء، يعني المواقف الحاده هي اللي بتثبت اللي بتبين لنا الايه المدارس المختلفة. وبين هذه المدارس المختلفة نزع المادية تماما اللي هي بتميل إلى تجريد الإسلام، طبعا احنا نتكلم في نطاق الإسلام، وإلا فخارج الإسلام في بقى اللي بينكرها بالكلية، يعني ما فيش أصلا حاجة اسمها غيبيات، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في الإطار الإيه المسلمين، فما فيش مسلم إلا وبيقول بشيء من الغيبيات على الأقل الجنة والإيه والنار يعني. تمام. ولكن في تفسيره لباقي الغيبيات أو بعض الغيبيات، إما أنه بيميل إلى النزعة المادية اللي هي بتفسر الكون كله بالظواهر الملموسة المادية القريبة، تمام، أو بيميل إلى الغلو في الناحية التانية أن كل حاجة هي غضب من الله، أمي مش راضية علي، الأولية أسيادنا راضين علينا أو مش راضين علينا، في جن في عفاريت في سحر أو في غيره، كل شيء بيفسر بهذا الإيه التفسير. فديت نزعتين شديد التطرف في الناحيتين يعني، تمام. وبينهما 50,000 مسطرة 50 مستوى ما بين اللي حيبقى درويش في حاجة ومادي في حاجة، وما بين اللي حيبقى مادي في حاجة ودرويش في حاجة، وإيه وما بين اللي بيحاول يجمع ما بين الاثنين، وما بين كل يعني البشر بقى ايه باختلاف ميولهم وباختلاف انفعالاتهم هتلاقي اختلاف ايه تفسيراتهم للكون او اختياراتهم لاحد هاتين المدرستين او الانتقاء منها. كشق فلسفي في هذه القضية، مما هنقرر كده شوية مبادئ قد تتفق معها وقد تختلف، مما لا شك فيه ان النفس بتنزع، مما لا شك فيه عندي يعني ممكن انتوا تشكوا مش قضيه، ان النفس بتنزع الى فهم كل شيء، وانها تكره الجهل، تمام، تكره الايه الجهل. فانت لو سمعت صوت حاجه بتنكش في البلكونه عندك هتميل انك انت تعرف ايه اللي في البلكونه، فار ولا حرامي ولا قطه ولا هوا ولا حاجه، ويوم ما بتلاقيش سبب بتقول يمكن هوا معدي ولا مش عارف يمكن زلزال اي حاجه، ولكن هتلاقي نفسك بتخترع اجابه علشان تعرف تنام، تمام، لانك انت لو ما عرفتش اجابه مش هتعرف تنام، هتفضل طول حياتك يا عبال تروح وتجيب. ففكره ان مجهوليه سبب شيء او مجهوليه شيء في هذا الوجود فكره موتره جدا للانسان، الا ان الانسان اللي عنده سلام نفسي تماما اللي هو الكون بيتدمر حواليه فبيشرب كوبايه الشاي بتاعته وايه بينام، يعني ايه ده انسان يعني وصل الى الحكمه والى سمو قمه السمو الروحي يعني ده هو يحتوي العالم. فلكن احنا نتكلم عن الانسان الطبيعي اللي هو ايه زينا كده، فكره مجهوليه الشيء او عدم معرفتها لا محاله ايه فكره مؤرقه للانسان. الحاجة التانية فده مبدأ كده مقدمة أولى معانا، تمام، إن الجهل فكرة مؤذية للإنسان والإنسان بينزع دايما إلى معرفة الأشياء. الحاجة التانية إن الناس بتتفاوت في طرق المعرفة وفي الجدية في البحث عن المعرفة. ففي إنسان أول ما يسمع صوت الحاجة بتنعكش في البلكونة يروح كتب على جوجل، تمام، إيه اللي بينكش في البلكونة عندي، تمام، ويستنى إجابة في جوجل، يخش على منتدى فتكات أو أي حاجة فتلاقي مثلا الاقتراحات والاحتمالات أو كده. وفي واحد تاني يبدأ يطلع يفتش البلكونة شيئا فشيئا ويفصص فيها، تمام، ولما ما يلاقيش يقعد يرصد الاحتمالات، وممكن يحط كرسي ويجيب كوباية شاي ويقعد يراقب البلكونة طول الليل، تمام، لغاية ما حاول يرصد الظاهرة دي بتتكرر كل ساعة، في علاقة ما بينها ومن طفي النور مثلا، في علاقة ما بينها وما بين انخفاض درجة الحرارة ل 13 مثلا، فبتبدأ يظهر الصوت ده وهكذا، ويبدأ ايه يرصد الاحتمالات والعلاقات لغاية ما بيحاول يوصل إلى إجابة منطقية، وهي أن مثلا عند تعامد الشمس على عمود النور اللي تحتيهم بتنعكس الحرارة، ففي بلاستيك بيسيح، فبتتقاطر قطرات البلاستيك على أحد الصفائح الساخنة، فبيوصل لتفسير معين في لهذه الظاهرة يعني عنده. برضو وبينهما طرق، فدول الطرفين الايه النقيض، تمام، اللي بيبحث عن الطريقة السهلة، تمام، سواء بقى بيبحث في جوجل أو بيبحث في دماغه تلاقيها كذا ويروح داخل نايم وخلاص، وما بين اللي بيقعد يفتش ويحلل ويفعص ويتتبع هذه الأشياء. والغالب في الناس إنها كسولة، يعني هو مش يعني آخره هيفتح شباكه ويبص مثلا، أو هيفتح البلكونة ويبص ما لقاش حاجة، حيقول تلاقيها هوا ويخش ينام، تمام، تلاقيه فار ويخش ينام، حيستدعي أي حاجة من الفرضيات التفسيرية السهلة ويخلص من الوش دوت، تمام. فلما كان الغالب على الناس الكسل، تمام، فالعقل بيلجأ إلى حيلة لطيفة في تفسير الأفكار أو تفسير الأسباب، وهي الفرضيات، فكرة البرين ستورمينج أو الايه، أو انك انت تقعد تستدعي أي فكرة، تمام، وعندك احتمالات كتيرة، فبتاخد الأنسب ليها اللي حينيمك، تمام، يعني لو هو صوت جوه الشقة هتستبعد احتمالات ان هو ايه فار، وتبدأ تجيب احتمالات انها ايه الخشب بيريح، تمام، أي حاجة علشان تعرف تنام، لأنك انت لو جبت الاحتمالية التانية دي الاحتمالية الأشقة على نفسك اللي مش هتخليك تنام يعني. فلما كان الغالب في الإنسان الكسل بيلجأ إلى الفرضيات السهلة القريبة اللي بتريح، تمام، فاحنا ليه مش مثلا الدنيا للأمة الإسلامية متأخرة عشان يستمر الغلاء ما لم تتحجب النساء، أو ان احنا عصاء، أو ان احنا ذنوبنا كتيرة، فبالتالي لما نتوب لربنا، تمام، الأمة هتبقى كويسة. وده تفسير سهل ومرضي للإنسان، وليه شواهد في القرآن وليه شواهد في الشرع وفي السنة، فبالتالي بيريح الإنسان وبيخليك تكمل حياتك بشكل سهل يعني. فده يفهمك ان ليه في أطوار كتيرة من أطوار التخلف، أو والتخلف هنا بالتفسير المادي، يعني احنا واضحين في المعنى دوت اللي هو ان احنا منهزمين عسكريا واقتصاديا والكلام ده كله، زي ايام الحملات الصليبية مثلا، أو ايام غزو التتار أو غيرها، بتلاقي ان نسبة هذه الأفكار أكثر. هنا هنلعب لعبة البيضة ولا الفرخة، يعني هل هذه الأفكار هي اللي انتشرت فخلت المسلمين يتأخروا، ولا المسلمين تأخروا لأسباب أخرى زي الجهل والفساد والظلم وغيرها من المعاني، تمام، فخلت الأفكار دي هي اللي تنتشر، وبقت الأفكار دي بمثابة طمأنة للإنسان إنك أنت كويس، وإن القضية ربنا بس هيبعت المخلص ويحللك من القضية دي طريقتين دايما ممكن هتلاحظوا ان الناس ما بتخرجش دايما عن التفكير فيهم، تمام، اللي يفسر ان تخلفنا بسبب افكارنا القديمة البالية، او اللي هيقولك هي الافكار الفاسدة، طبعا مش كل فكرة غيبية هي فكرة بالية يعني او فكرة خاطئة، ولكن اللي دايما هنظر للافكار المبالغ فيها او اللي فيها غلو او فيها عدم موضوعية، انها هي نشأة اصلا من التخلف ومن الايه ومن الجهل، وهي في الحقيقة هي لعبة البيضة ولا الفرخة، لأن الحاجتين دولت بيجيدوا التفاعل جدا مع بعض، وهو فساد الأفكار وفساد المعارف مع فساد الأحوال وفساد الظروف والحياة العامة، والاتنين زي يعني زواج كاثوليكي يعني، أو اللي هو يعني لا ينفصل، نعم، ما بينهم علاقة لا تنفك تماما، فما فيش حالة تأخر إلا وحتحب جدا إن الأفكار تفضل تفضل موجودة وتخدر الناس والحاجات دي كلها. فبيبقى على الناظر في التاريخ أو في تحليل السلوك البشري في أي موضع صعوبة شديدة جدا في أنه يعرف البيضة الأول ولا الإيه ولا الفرخ. لكن هي في الآخر مما لا شك فيها أنها بتتفاعل رايح جاي في لحظة معينة، مين اللي جاي الأول مش قضيتي. فإذا حطيت ثلاث مقدمات دولت جنب بعض، وهي أن الإنسان بيميل إلى الإجابات وأن الإنسان كسول وأن الإجابات السهلة اللي عادة بتبقى الإجابات السهلة مش أدق إجابة علمية بيتم استدعائها في أوقات التخلف وأوقات العجز، هتفهم بنسبة كبيرة جدا ليه كل الإصلاحيين وكل المنظرين والمفكرين كانوا لازم يتعرضوا لهذه القضية، لملاحظة العلاقة المضطردة ما بين التخلف وما بين هذه انتشار هذه الأفكار، للأثر المشاهد تمام الأثر المشاهد في سلوك المسلمين وسلوك الناس من ترك للأسباب والتواكل وغيرها في بعض المواطن تمام. فبالتالي بيشنوا عادة الحملات الشرسة على هذه الأفكار وبيعتبروها هي سبب التخلف، في حين زي ما قلنا ممكن ما تبقاش هي سبب التخلف، ممكن بعضها أصلا يبقى صحيح ولكن سبب التخلف كان حاجة تانية، أو أنك أنت استدعيت هذه النظرية وهي صحيحة، يعني زي مثلا فكرة التوكل وأن الله هو الرزاق صحيحة ولكن استدعائها بشكل معين هو الغلط أو وضعها في إطار معين هو اللي هو الغلط. فهنلاحظ أيضا لو انتوا مركزين مثلا عمرهم معد 30 برضو شوية زي حلقتي او كده حي، وطبعا الاكبر سنا هيلاحظ ان مثلا في العشرين سنة الاخرانية ديت او 15 سنة الاخرانية في احداث كبيرة زي حرب العراق، زي مش عارف حرب العراق الاولى خاصة كمان وحرب العراق التانية برضو، زي البوسنة والهرسك لو تفتكروا الحاجات دي كلها، في احداث يعني الانسان ادركها وحس فيها ببعض الالام او ببعض المآسي. هنلاحظ ان قضية المهدية وقضية اشراط الساعة كان بيتم استدعائها جدا عند كل حدث كبير من هذه الاحداث وخاصة حرب العراقية، وبدأت هرمجدون ومش عارف واخر نداء يومة الإسلام ومش عارف وعلامات المهدي المنتظر وغيرها، وبعد برضو برج التجارة العالمي برضو بدأت تظهر التفسيرات اللولبية لهذه القضية، أحداث الربيع العربي وما أتبعه من تغيرات كبيرة برضو بتظهر هذه الأدبيات مرة تانية، وأن دي من علامات الساعة وأن مش عارف سقوط معرفش مين ده هيبقى كذا وهكذا. طبعا كثير من هذه الامر او معظمه او تقريبا كله هو نوع من الهراء، يعني نوع من الدجل والفضاء. ولكن السؤال الاكبر اللي يهمنا، ليه هذه الافكار بتطلع في هذه اللحظات؟ هل هي لتسكين النفس والضمير انك انت خلاص في المخلص اللي حقيقي خلصك، او ان خلاص هو ده اخر الزمان فاقعد في بيتكم، فهو حالة فعل أو كنوع من المسكن أو المخدر الإنسان بيتعاطاه، ولا هو نوع من التفسير السهل والمنطقي للإنسان على الأحداث الكبيرة اللي هو مش فاهم أسبابها؟ فسهل جدا أن أنا أقعد أفسر لك اللي حصل في المنطقة كلها بفكرة التفسير الغيبي، وأن هو دوت علامات الساعة الخارقة للعادة، واحد تاني ممكن يقعد يتعب ويربط الأسباب وأن كان حصل كذا في الاقتصاد وحصل كذا في التدخل الدولي الخارجي وحصل ده كذا مش عارف، لغاية ما يوصل لنتيجة معينة الوضع اللي احنا فيه دوت نشئ من عوامل شكلها اجتماعات. الشاهد في الكلام أن الطريقة المحببة للمسلمين دايما هي الطريقة الغيبية ديت في تفسير الأشياء، طبعا المسلمين البساط تمام اللي هو يعني ما بيهتمش قوي بالبحث بالتحليل والارقام، يعني احنا التانيين بقى بيروحوا ناحيه تانية عكس يعني. فبقت قضيه الاستدعاء الغيبيات بقت تيمه ثابته في كل الازمات اللي بتمر بتاريخ الامه تمام، وتقروا في التاريخ حتى مثلا في حرب التتار وهم بيوصفوا ان المقاتلة التتارية كانت تخش على البيت الواحد وفي 10 فرسان مدججين بالسلاح تقتلهم كلهم وهم صحيين تمام، لانهم كانوا بدأوا تنتشر فكرة ان التتار ما بيموتوش وانهم يعني كائنات خارقة للعادة، فبالتالي بقى في انهزام نفسي شديد جدا قبل وصوله. لو تأملت هتلاقي ده تفسير سهل للإنسان. هو ليه التتار بيحطوا علينا عمالين يقتلوا فينا من مكانهم لغاية ما جم لبغداد وقضوا على البشرية كلها والكلام ده كله؟ التفسير السهل انهم ما بيموتوش، او انهم كانت خارقة للعادة، او انهم يعني ايه هم يجوج ومأجوج، ايا كان بقى التفسير اللي انت هتستدعيه. لكن التفسير الصعب او التفسير المفروض تنظر له تاريخيا هو التفكك المسلمين والخيابة بتاعتنا، حتى ان احد ملوك الشام جمعوا له 100,000 علشان يحارب التتار، واول ما اجتمع الجيش واشتد بأسه راح الملك هرب، تمام، خاف، تمام. فطبيعي ان لما يخشوا الشام يقتلوا اهل الشام، تمام، ويدمروا الشام كلها والحاجات دي كلها، مش انتوا كنتوا عاملين لي فيها رجال 7 رجاله. فهنا اللي يهمنا في هذه القضيه ان دائما الغيبيات مظلومه باستدعائها لتفسير ما لم توضع لتفسيره، او لانكارها لمجرد انها بقت سبب لظاهره سلبيه او لفعل سلبي. وفي كل الحالتين دولت دي حالة متطرفة. الطريقتين دولت في معالجة قضايا الغيبيات، مجرد ان انا بنكرها لان انا ربطت ما بينها وما بين حالة سلبية، دي حالة متطرفة، وما بين ان انا استدعيتها لتفسير كل حاجة، دي برضو حالة ايه متطرفة. وانما الصواب ان حالة الغيبيات بينظر فيها من حيث الثبوت وعدمه ومخالفة العقل مش العادة وعدمه، تمام، ان ثبتت خير وبركة وبنعتمدها، ولكن احنا لم نؤمر في حياتنا بايه باخذ الاسباب البعيدة في عالم الدنيا، وانما نحن مأمورين بايه بالجمع بينهما. فالجانب الغيبي هو جانب تعبدك وجانب علاقتك بالله سبحانه وتعالى، والجانب المادي هو جانب عمارة الارض والاشتغال بها كما هو معروف في العقيدة او في غيرها. بنقول الكلام ده كله علشان مش هتفهم العركة دي ولا هتفهم هذه القضية إلا لما تفهم السلوك البشري اللي احنا بنسلوكه دايما بوعي أو بن غير وعي في التعامل مع هذه الغيبيات، وهي في الآخر مظلومة، تمام. لا فكرة المهدي علشان ناس استخدمتها استخدام غلط يستدعي ان انا انكرها، ولا هي فكرة بتفسر لي كل حاجة برضو ان هي دوت اللي هيخلصني من الزمان واستناه وانتظره يعني. فدي كده جولة شوية في فكرة كيف تتعامل الأمة مع الايه مع الغيبيات. فاللي بنميل إليه وبنعتقده إن اللي احنا مطالبين بيه إن احنا في تفسير الوقائع الدنيوية إن احنا لا ننكر الغيبيات، ولكن نشتغل أكثر بالايه بالملموس، بما في أيدينا، بما تعبدنا به، وهو هذه الدنيا وأسبابها الإيه القريبة. أما الغيبيات فهي في الأغلب العام هي أمور اعتقادية أو علمية تخص علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي ترتيب الحياة عليها ولا ترتيب الواقع عليها، ولا ينبغي إغفالها، وإلا هتبقى مادي جدا في تعاملاتك وفي علاقاتك. فبالتالي أنت بتنزل السعي لطلب الرزق، وفي نفس الوقت بتدعو الله سبحانه وتعالى أن هو ييسر لك ويعينك. فدي الطريقة اللي احنا بنميل دايما اليها التعامل مع الغيبيات. لكن الطريقتين دولت وحشر الغيبيات وبأنها بنت البطة السوداء يعني اللي بقت هي السبب عن كل حاجة وحشة في تاريخنا يعني، فدي طريقة دائما بيبقى وراها انفعالات حادة او ميول نفسية صعبة. مرة جاية نتكلم على الكلام على منهج المحدثين اللي نقشه ابن خلدون، وإن شاء الله نتكلم أيضا على منهج الصوفية، وننتقل دلوقتي للإحياء لو حد عنده سؤال في اللي تكلمنا فيه. حد عنده أي سؤال؟ معلش تكلمنا كتير النهاردة وما قريناش حاجة، بس يعني زي ما قلنا لكم قبل رمضان إن الفصل دوت ما ينفعش نعدي عليه مرور الكرام، وده الهدف الأكبر من مقدمة ابن خلدون إن احنا نفهم الدنيا شوية أو نفهم بعض الحقائق التاريخية والمعاني الفلسفية، لأن هذه في الآخر الهدف الأكبر أصلا من مقدمة ابن خلدون. هو اللي فقط يعني في أحيانا نعتبرها بدرجة يعني قضية الجذب مثلا أي عدد شحنة معينة ولا شيء في درجة في شبهة، أنا هتركه هنا في برضه من القضية الغيبية، هي الورقة في درجة ما في شبهة، حتى لو هو يعالج عن حكم التفصيلي أوي أو يعني في الدراسة هل دي حاجة ديها هي صبوغة تبقى شوية ولا دي قاعدة ودي قاعدة تفصيلية؟ طيب مراعاة جوانب معينة زي مثلا البركة، زي التقديس، زي التعظيم، زي الأدب، زي المعاني دي كلها، دي ما بتتعارضش مع قانون الأسباب ولا هي مصادمة للقاعدة اللي احنا بنقولها، لأن في الآخر ملاحظتك مثلا لمعاني معينة زي مثلا البركة في البكور، أو انك انت أو ان المال الحلال ربنا بيبارك فيه، أو الكلام ده كله، في الآخر لما بتفكر وبتسيب الشغلانة مثلا انت لقيت ان فيها مال حرام علشان رب أو فيها شبهة علشان ربنا يبارك لك، هل بتلجأ بعد ذلك إلى انتظار البركة دي، ولا أيضا إلى سعي وكسب تمام مع ملاحظة مع طلب البركة في السعي والكسب دوت؟ يعني قرارك بترك الشغل ده والنظر والانتقال إلى عمل آخر، هل ده فعل مادي ولا فعل غيبي أو تعلق على الفعل الغيبي؟ فهم قصدي؟ بالضبط، انت عملت كل واحدة في نطاقها، النطاق بتاع ان انا بوقف الشغل علشان اقوم اصلي تمام، وعلشان الصلاة فرض عليا سواء بقى انا عايز بركة او مش عايز بركة تمام، وان ده معنى او ده اطار، وان انا بدعي مثلا ربنا يبارك لي في الرزق دوت او في غيره، وان انا بتصدق علشان ربنا يبارك لي في الرزق دوت او غيره، ده نطاق، وان انا بنزل بقدم سي فيه وبقدم على انترفيوهات وبقعد مع وبدور على الشغل بتاعي دوت نطاق اخر. فبالتالي انت كمسلم حياتك اصلا مبنية على معنى غيبي وهو الثواب والعقاب يوم القيامة او حب الله او ايا كان المعنى الغيبي اصلا يعني. فبالتالي مفروض مكسبك ومأكلك ومشربك ومنامك اصلا مفروض متصل بمعنى غيبي، لكن كلامي مش في اتصال غايتي بمعاني غيبية، ولكن كلامي في علاقة المعاني الغيبية بقانون الأسباب. هل أنا وأنا بعمل في وظيفة أو في غيرها منتظر البركة ديت بسبب إن وببني اختياري للشغل عليها إن الشغلانة دي أكثر بركة أو أقل بركة لمجرد حتى لو كانت لا تفي باحتياجاتي، يعني بمعنى وانت بتختار الشركة او بتختار العمل هل بتختاره لمجرد المعنى الغيبي فقط، ان ده شيخ مثلا فانا هشتغل مع الشيخ علشان الشيخ راجل بيصلي، فلما الراجل بيصلي اكيد فلوسه هتبقى ايه فيها بركة حتى لو كانت لا تفي بدخل اللي انا محتاجه، كون انه وجهته اصلا غيبية ده لا يتعارض مع في الاخر انت خدت بقانون مادي. فهم قصدي؟ فبالتالي اللي احنا نتكلم فيه ان ان ان الاثنين مش متعارضين اصلا. فبالتالي المثل الحادثه اللي الانسان بيعملها ليها سبب مادي قريب، وهو انك انت كنت مطبق او كنتش مركز وانت سايق مرايتك مكسوره، وممكن يبقى ليها سبب غيبي ايضا موجود اللي انت هتاخد عليه القرار علشان تتعلم بعد كده اكثر. يعني ممكن يكون السبب الغيبي هو مثلا ان ربنا بيبتليك او ربنا بيعاقبك، وارد كل ده وارد. اللي انت بتركز فيه اكتر هو ايه المطالب فيه؟ انك انت لو مرايتك مكسوره تصلحها تاني عشان ما تعملش الحادثه دي، وانك انت لو ما تسوقش تاني وانت نايم تمام، ولو لقيت في سبب غيبي في مقدورك زي انك انت تمتنع عن المعاصي مثلا، لو انت شايف ان المعصيه هنا ليها دخل في هذه القضية أو شعرت بذلك، يعني هيبقى أيضا من جملة الأسباب اللي أنت بتحصلها. لكن هل تنزل وانت عربيتك مثلا تنكها فاضي وتروح واخد كوبري اكتوبر الساعة 2 الظهر وتقول أصلا أنا رايح درس أو رايح مثلا أصلي في جامعة مصطفى محمود أو في غيره، فأنا ما أعرفش اسمه إيه الجامعة بتاع المهندسين تمام، فرايح له، فبالتالي ربنا مش هيعطل عربيتي علشان أنا رايح لأمر صالح، ولو عطلت هقول ده أكيد ابتلاء والمؤمن مبتلى في سعيه للدين، واكيد الشيطان والدنيا بتحارب لي علشان ما نروحش للدرس او ما نروحش للمسجد، ولا هتفسرها انك انت استعبطت وما حطيتش بنزين؟ فاهم الفكره؟ فبالتالي المعاني الغيبيه بتدور في هذا الفلك. ما بننكرش ان الغيب او ان الشرع او ان الله سبحانه وتعالى وضع المعاني الغيبيه من جمله هذه الاسباب، تمام. بر الوالدين من جملة البركة ومن جملة الرزق، من أسباب الرزق. صلة الرحم من أسباب الرزق، تمام، سواء بقى رزق مادي نفسه أو سواء البركة أو الرزق معنوي. ولكن في المعاني الغيبية اللي الشرع كلفك بيها في الآخر أنت مالكش دعوة بالنتيجة، أنت ليك دعوة بأنك هو كلفك بإيه؟ بفعل مادي اسمه صلة الأرحام، بفعل مادي اسمه بر الوالدين. مادي يعني قصدي حسية تستطيع اكتسابه. حصول النتيجة الغيبية من عدمها لما ما بتحصلش مش هتبر والدك قوي بعد كده. يعني هي القضية مش ان انا مثلا اروح لما ربنا ما باركليش في الفلوس اروح ابوس ايده مثلا عشان ما كنتش ببوس ايده، مش هو ده المعنى. ممكن يكون ربنا ما باركلكش علشان انت ما ساعدش سعي كافي للايه، في البحث عن وظيفة جيدة او ملائمة. فخلاصة الكلام ان وجود الوجهة الغيبية هي أساسية عند المسلم. أنا لا أتصور مسلم أصلا ينفك عن الوجهة الغيبية في تحركاته، أقل لها الحلال والحرام أصلا، وأقل لها فكرة الفرض والواجب، لأن دي معاني غيبية أصلا. الثواب والعقاب دي معاني غيبية. ولكن اللي أنا بتكلم فيه إنك أنت لا تكتفي بالتفسير الغيبي لكل شيء، ولا تكتفي بالتفسير المادي لكل شيء، وان عادة اللي بيبقى في مقدورك 90% منه السبب المادي، وعادة بيبقى سبب التقصير الحقيقي السبب المادي. واضح المعنى؟ فاحنا لا نجيد عمارة الدنيا وبنتواكل في كثير من الأحوال على الأسباب الغيبية. فعلشان كده بتنشأ الميول الحادة دايما، طب ما لها بقى غيبية، هي الدنيا ماشية أصلا زي الساعة ومفيش مدخلية بقى للإيه؟ للطاعة والمعصية والبر والكلام ده كله. واضح المعنى؟ فهنا ملاحظة المعنى الغيبي لا يتعارض مع ملاحظة المعنى المادي، ولكن كلاهما بيكمل بعض، ولكن مترتب كده ترتيب ايه؟ تصاعدي. فاللي انت في مقدورك ومطالب اول حاجة هتحاسب عليها هو المعنى الايه؟ المادي. علشان كده قالوا لو انت في شغلانة فيها شبهة وعندك عيال، تمام، فسبت الشغلانة دي تورعا فجوعت عيالك هتأثى. ليه؟ لأنك أنت قدمت الورع وهو مستحب على، طبعا بنقول فيها شبهة مش حرام، قدمت الورع وهو مستحب على الواجب اللي عليك وهو أنك أنت تأكل إيه؟ عيالك. وإنما كان اللي ينبغي عليك أنك أنت تبحث عن وظيفة تانية تأكل بيها عيالك علشان تخرج من الورع ده، علشان تحقق الورع ده. فكون إن أنا أبدأ بالمعنى الغيبي فجوع عيالي لمجرد لملاحظة المعنى الغيبي مع ملاحظة إهمال قانون الأسباب، فده نوع من التطرف أو كده. ما لم تكن صاحب حال، لو أنت صاحب حال زي الصوفية اللي كانوا بيطلعوا في الصحراء وهم في كمال التوكل وحالك كده، خلاص أنت مش هتيجي تسألني أصلا. حاجة بتلاقيها في قلبك، زي ما بنسمع قصص الصالحين لما إبراهيم نادى مش عارف راح يحج وما سابش نفقة، قالوا له هتسيبنا لمين؟ لهم اللي بيرزقكم هو ربنا، فخرج من هنا السلطان جه ادالهم فلوس. القصص اللي احنا بنسمعها دي دولت أصحاب أحوال، فكان تحت أسير الحال في هذا الوقت، وصاحب الحال لا يلام، تمام. علشان كده عندنا في التصوف فيما نسميه حالة السكر وحالة الكلام ده كله، ان حتى ممكن يتلفظه بالفاظ يعني لو كان هو في حالة منطقية كنا ايه ممكن نكفره بيها او كده، ومع ذلك لا نؤاخذه. ليه؟ ان احنا بنقول اصلا ده صاحب حال. يعني صاحب حال هو مش شايف اصلا، يعني خلاص هو مش شايف غير الحالة اللي مسيطرة عليه ديت، فهو أقرب إلى أصلا عدم التكليف في هذه القضية، لأن الحال مسيطر على القلب وعلى النفس يعني. فأنا كلامي دلوقتي إحنا مش أصحاب أحوال، تمام، أحوالنا هي النصب والاحتيال، مش أحوال حقيقية. فطالما أنا مش صاحب حال يبقى أنا مطالب بالورقة والقلم في الإيه؟ في قانون الدنيا، مع ملاحظة طبعا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا أدعي التواكل والتوكل، ولا حالك زور رقبتي حلاقي نفسي بقول ليه يا رب وبكتئب علشان انا حطيت نفسي في مقام غير مقام، تمام، اللي هو ان انا قلت انا هتورع فربنا هيبارك لي، الاقي ربنا ما باركليش ولاقي نفسي جوعت وعمال استلف، تمام، فتلاقي ايمانياتي اصلا تزداد سوءا. فيبقى الصواب في الانسان ان هو ينزل نفسه منزلتها. عشان كده ابن نجيم وغيره قال زماننا مش ليس بزمان ايه ورع، لانهم لقوا ان الناس اصلا حياتها بايظه، فلو جينا نقول لهم كمان تورعوا الحياه هتفسد بالكليه. دي مش دعوه لعدم التورع، ولكن دعوه للصدق مع النفس. فانت لو انت راجل غالب على قلبك اليقين في الله والتوكل فيه ومستحضر هذه المعاني لا تشك فيها لحظه وعلمتها ان يوم ما يجيش الموعود تشك في الواعد، تمام، دي علامه صدق يقينك، ما عنديش اشكال معاك، اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله تطير في السماء، ان شاء الله تقعد تطلع الصحراء، تمام. مش ده حالك وده غالب حالنا اصلا، يبقى ما نستدعيش بقى الكلمات الرنانه والايه والدعاوى العريضه للمعاني الغيبيه وننزلها في غير موضعها، هنقع على جدور رقبتنا كلنا، تمام، واضح، وده اللي بيحصل، تمام. هو الصوت برضو مش واضح، حد يقدر يوصل للصوت؟ حد سمع؟ طبعا طبعا انها وعد بخليفة مأمور بمتابعة، بعض الروايات بتقول ائتوه ولو حبوا والكلام ده كل، فهو يعني وهذه اصلا ازمه كل بقى الفرنسيين وكل اصحاب الحركات الاصلاحيه في علاقه الدين بالسلطه، يعني تماما فكره ان لو انا جيت بدعي ان انا خليفه النبي نصص عليا زي الشيعة ما بتعمل مثلا، تمام، ده خلاص ده يعني قمه المنى، يعني تمام، فانا هنا تجاوزت اصلا عقبه انت مين، تمام، ده النبي قال عليا، تمام، فتعالوا شو ورايا بقى. فعلشان كده بعضهم كان بيتهم ابن تومرت ان هو ادعى الفكره دي اصلا لما تمكن، يعني لما بدا يبقى ليه قابليه عند الناس. طب ايه بقى اللي هيخليك تنتقل للحاله دي؟ لان عاده الطلب في طلب السلطان بيبقى عاده صاحب نسب، تمام، واحد زائم، واحد مثلا ابن ملوك، تمام، فجاي ايه زي الداخل او غيره جاي بيستعيد نسب ايه نسب اجداده. فلما الانسان يبقى عاري عن النسب زي الفاطميين وزي ال ابن تومرت او كده بيستدعي فكره تؤهله. فالفاطميين استدعوا فكره النسب مع فكره المهديه، ابن تومرت برضه استدعى فكره النسب مع فكره المهديه، ان احنا اصلا من بيت النبوه وان احنا اللي منصوص علينا في اخر الزمان. فدي فكره طبعا شديده الاتصال بالمهديه، وده اللي حاول الدكتور الشقع في اسلام بلا مذاهب يدور في فلكه، ان في الاخر الشيعة تحديدا كان يرى تفسيره لظهورها تفسير سياسي تمام، تمام، لان هي القضيه مش قضيه فقط مظلوميه سيدنا علي او عدمها، دي القضيه تحولت الى قضيه حق في الحكم وحق في السلطه. فطبعا كل العقائد المتصله بانظمه الحكم هي اشد العقائد حركيه، تمام، سواء الخوارج في التاريخ، سواء التكفير والهجره، سواء قضيه الامر والمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزله، سواء قضيه المهديه عند الشيعة وعند بعض اهل السنه، لانها شديده الاتصال بالايه بالحكم، وبتبدا تاخد ابعاد طبعا خطيره جدا يعني. وده بيفتح بقى قضايا كبيرة، هل علم الكلام وهل مناقشة هذه القضايا كانت لمجرد يعني مناقشة الإمامة في كتب علم الكلام، رغم أنها مش قضية عقائدية عندنا كمسلمين، وإن كان البقلاني بيعتبرها قضية عقائدية، من بعض متكلمي أهل السنة بيعتبروا مسألة الإمامة مسألة عقائدية، هل نوقشت لأغراض سياسية، تمام، بعض الناس بيرى ذلك يعني، ولا نوقشت لخطورة هذه القضايا لشدة اتصالها بأنظمة الحكم وسفك الدماء واستحلال الحروب وغيرها. دي نقطة مهمة يعني في غاية الأهمية. طولنا عليكم في المقدمة. صلى الله عليه وسلم.